المصنف رحمه الله وإياه: باب الحوالة. قال: لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الحوالة، والحوالة من التحويل أو التحول من موضع إلى موضع ومن مكان إلى مكان، وعند الفقهاء هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فهي تتعلق بالديون. والكلام لا زال متصل بالديون وما يتعلق بها، فمر بنا الكفالة أنها لها تعلق بالديون والضمان والراهن، فهذه الأبواب سردها المؤلف رحمه الله تباعا لأنها كلها تتعلق بالقرض والسلم، باعتبار أن هذه ديون، فناسب أن يبوب لكل حكم بما يناسبه. فالحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وفيها مصلحة عظيمة للمتعاملين وللتجار، فمن رحمة الله وحكمته أن شرع مثل هذا الحكم وأجازه بشروطه، فهي جائزة بالاتفاق، ووردت الأحكام في وردت النصوص بأحكامها وما يتصل بشروطها، فتصح. أعد العبارة. قال: لا تصح إلا على دين مستقر. لا تصح إلا على دين مستقر من شروط الحوالة، لأن الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فهناك أطراف محيل، أو ثلاثة أطراف: محيل وهو الذي عليه الدين، ومحال وهو الذي له الدين، ومحال عليه وهو الذي عليه دين للمحيل، ودين محال به، دين محال به، والصيغة. هذه أركان مثل ما ذكرنا في أبواب سابقة، تكاد هذه الأركان تكون متطابقة في كثير من الأبواب. فلا تصح إلا على دين مستقر، دين مستقر، وإلا ماذا يستفيد المحال؟ إذا أحلته على دين غير مستقر ما يكون حقه ودينه عرضة للضياع. فمثلا الصداق قبل الدخول، مهر المرأة قبل دخولها، لو أن امرأة تعاملت مع معاملة ما بدين في الذمة، فقالت مثلا للبائع: المبلغ المستحق يأخذه من زوجها فلان الذي تم الزواج بمجرد العقد ولم يحصل الدخول. فهذه الحوالة لا تصح، لأن الدين الذي هو صداق المرأة ومهرها لم يستقر بعد إذا لم يكن الدخول. وكذلك دين الكتابة، دين الكتابة أيضا غير مستقر، لأن المكاتب العبد الذي كتب سيده عرضة لأن يعجز ويكسل ويتنصل من الكتابة، وبالتالي الدين الذي مستحق عليه لسيده لا يصح. فلو أن سيده أحال أحدا عليه بهذا الدين لا تصح الحوالة. إذن لا تصح إلا بدين مستقر ثابت، ولا يعتبر استقرار المحال به، ولا يعتبر استقرار المحال به، أي العكس جائز. يعني كون مثلا الزوج يحيل على الصداق، أو أحد يحيل، أو نفس الزوج يحيل بالصداق، لأنه من حقه إذا دفع الصداق المرأة، هذا يكون مستقر وثابت، هذا شأنه. وكذلك العبد لو أحال بالكتابة التي أو بشيء من هذا فلا حرج إذا كان الدين المحال يعني غير مستقر. نعم. صورة هذا أن الزوج يحيل على صداقه، يحيل على الصداق لأنه ما دام هو يعني قد لا يثبت، فهو الذي عرض نفسه للضياع. يعني أحال مثلا، قدم الصداق لزوجته، دفع المهر ولم يدخل بها، ومعروف أنه في هذه الحالة قد يستحق نصف الصداق، قد يستحق نصف بحسب الأحوال. فلو أحال على هذا، ففي هذه الحالة يصح وإن كان لم يستقر بعد. قال: ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل، لأنه لا بد من تطابق الدينين، المحال المحال به والمحال عليه، من ناحية الجنس إذا كان ذهب ذهب، فضة فضة، التمور الحبوب إلى آخره، حتى لا يكون عرضة لشيء من أنواع الربا. جنس ووصف، الوصف أخص من الجنس، فلا بد من تطابقها جنسا ونوعا ووصفا ووقتا أيضا. كن يحيل بدين يحل بعد شهر على دين يحل بعد سنة ما يصح، فلا بد من تطابقها أيضا في وقت حلولها وقدرها، ألف يحيل به على ألف وهكذا، فلا بد من التطابق في الجنس والوصف والوقت والمقدار. نعم، ولا يؤثر الفاضل. نعم، ولا يؤثر. لا يؤثر الفاضل، يعني لو كان له على إنسان 10,000 فأحال صاحب 5,000 عليه، فهنا يأخذ 5، وكون أنه يبقى 5 هذه تبقى في ذمة المدين لصاحبه الأول، أو العكس لإنسان 10,000 على آخر وهذا له 5 فأحال بجزء من الدين على الآخر، فالفاضل هذا لا يؤثر، لا يؤثر، لكن لا يحيل بكامل الدين، لا يقول أحلني بالخمسة على العشرة فيأخذ زيادة، هذا لا يجوز. أما إذا اقتصر على حقه فلا حرج، فهذا معنى قوله لا يؤثر الفاضل، أي الزائد من الدين المحال به أو المحال عليه. لا، البنك يعني إذا كان حسابه عند البنك، حسابه عند البنك، إذا كان حسابه عند البنك، البنك ينظر هذه المعاملة هل هي دين أو مجرد وكالة ووديعة عند البنك، فالبنك بمثابة وكيل، لأنه الحوالة لا بد أن تكون بدين، دين بدين، دين بدين، يحال دين بدين. أما إذا كان ما هو دين فهذه تصير وكالة، إذا كان الطرف الآخر ليس له عندك دين، قد تكون استودعته وديعه ومال تركته عنده، فقلت اذهب إلى فلان أنت، فالذي ذهب إليه أو المذهوب إليه هذا بمثابة وكيل، بمثابة وكيل، فيختلف عن حكم الوكالة. الوكالة لابد أن يكون دين، ولذلك قال من شرط أن يكون مستقر، دين مستقر، أما إذا كان وكيل فحكمه يختلف، عنده أمانة. أما إذا كان البنك بينك وبينه معاملة قرض أو ما إلى ذلك، واستحق هذا القرض مستحق عند البنك وأحلت عليه، فهذا يكون حوالة في هذه الحالة. أحسن إليكم، لو أنه كان عليه دين 5,000 وله على رجل آخر 3,000 فأحال بجزء من 5 اللي هو 3 على ذلك، على 3، ويبقى عليه 2000 بدلا يبقى عليه 5، ما في شيء، يعني العكس. إيه نعم، يعني قصدها التطابق بالمقدار، بأن لا تحيل 3 على 5 فيأخذ 5 كلها. يعني قال كالمحتال، يسمونه المحتال، قال أنا ما أقبل الحوالة إلا أن تحيلني بكامل الدين الذي في ذمة مدينك كاملا، مقابل أنني سوف أتعب، وهذا كل ربا، فلا بد من أن يكون المبلغ المحال به والمحال عليه متساويا. قال: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذا صحت الحوالة، يعني توافرت شروطها من تطابق الدينين جنسا ووصفا ووقتا ومقدار، فتنقل الدين في هذه الحالة، ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل. يعني مثل زيد يطالبه عمرو ب10,000 بعد سنة، فقال يعني ما رأيك أن أحيلك على بكر؟ وعمر هذا يعرف بكر أنه رجل غني ومليء ووفي ولا يماطل، فقبل. فإذا قبل عمر أن يحال بدينه الذي على زيد ويحال على بكر، انتهت علاقته بزيد، لم يعد له أن يطالب زيد بشيء. فلو مات بكر أفلس بعد ذلك. مثل عمر تساهل في مراجعته وأحاطت ببكر ديون ومشاكل، أو مات وما له حق يرجع على زيد ما دام قبل الحوالة بشروطها. إذا كانت بشروطها انتهت علاقته بزيد. المحال على كل، أنت قبلت ورضيت بهذا الشيء، قد نفس صاحبك الأول قد يموت أيضا، كلهم عرضة للموت. ما دام قبل ورضي فما يختلفون في هذه الحالة، لكن إذا لم يرضى هذا الذي يكون محل خلاف، إذا لم يرضى، لأن فيها يعني خلاف يشير إليه المؤلف. قال: ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على ملي. يعتبر رضا المحال اللي صاحب الدين، اللي قلنا أنه مثلا في هذا المثال عمر، عمر يطلب من زيد مبلغ وزيد يطلب من بكر أيضا مبلغ، فزيد أحال عمر، قال نفس المبلغ اللي تطلبه مني لي دين عند بكر، اذهب إلى بكر ويفك دينك. فقلنا إن عمر قابل ورضي باعتبار أن الدينين متماثلان متساويان قدرا ووصفا وجنس وما إلى ذلك، ورضي. ما دام رضي هو يعتبر رضاه، عمرا اللي هو المحال أو يسمونه أحيانا محتال، ما دام رضي فلا ليس له حق بعد ذلك أن يعود ويرجع، فالذي يعتبر رضاه. أما المحال عليه والمحال عليه فلا يعتبر رضاه، لأنه بذمته مبلغ، إن شاء أن يعطيه هذا عمر أو يعطيه زيد اللي هو بكر، لا يشترط رضاه، لأنه مبلغ تسدده، كما لو أن زيد بعثك إليك وكيل، أرسل إليك وكيل ترفض تقول لا، إلا أن تأتي أعطيك بنفسك حقك. لا، فزيد أحال عمرا بهذا المبلغ فلا يشترط رضا بكر، لا يشترط رضا. أما عمر فهو الذي يشترط رضا لأنه محال، فعليه أن إذا رضي أن يتحمل المسؤولية، أما إذا لم يرضى فلا يجبر. وإن كان المذهب على أنه إذا أحيل على مليء ليس له عذر أن يرفض، إذا أحيل على مليء، يعني زيد قال له أنا ما أحيلك على صاحب بكر عنده دين مثل دينك، فليس من حق بكر عند الإمام أحمد المشهور في المذهب أنه ليس من حقه أن يرفض ما دام صاحبه معروف بالملاءة، والملاءة يفسرونها بالغنى وعدم المماطلة، وبأنه يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء لو صار في المسألة منازعات. ما لو كان مفلس بكر يعرف ما عنده شيء، أو عنده مال لكن نسأل الله العافية معروف بالمماطلة وعدم الصدق في المواعيد وعدم الوفاء مع أنه غني، فهذا لا يسمى مليئا، أو أنه معروف بالمال وأيضا بعدم المماطلة لكن صاحب مركز، أو يكون مثل والد للمحال، قال زيد لعمر أحيلك على والدي، كان أطلب منه مبلغ، دخلني مشاكل مع والدي، ما أستطيع أطالبه وأحاكمه، أو مثل عمه قال أحيلك على عمك، لا أنا ما أقبل، لأنه لو تفاقمت الأمور واحتاج الأمر إلى مخاصمة ما أستطيع أخاصم والدي ولا عمي، أو مثل على حاكم أو أمير أو وزير أو صاحب مركز اجتماعي ما تستطيع تطلبه للمحكمة. أما إذا كان رجل عادي من عامة الناس فإذا احتاج الأمر إلى مخاصمة ممكن يستدعى بكل يسر وسهولة. وهذا كما جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ف فهذا الحرف تمسك به الحنابلة وقالوا فليتبع أمر، إذا أحيل على مليء ليس من حقك أن ترفض. فعمر الذي أحاله زيد على بكر ليس من حق عمر أن يتلكى أو يتردى يقول لا أنا ما أقبل، لكن الأئمة الثلاثة رحمهم الله يقولون من حقه أن لا يقبل، والأمر عندهم ليس على الوجوب بل هو أمر إرشاد وتوجيه، لأنه ما لا يدري ماذا يعرض له من المحال عليه ولو كان غنيا وغير مماطل وما إلى ذلك. قال واعتبروا رضاه، رضا صاحب المدين الأول الذي هو أحال هو الذي يحيل، لكن إذا طلب نفسه مثلا، لكن الحديث الحقيقة جعل الإحالة ابتداء من صاحب، من الذي عليه الدين هو الذي، فلكن كون المحتال يطلب يقول أحلني على مثلا بكر في المثال الذي ذكرناه، فإذا رفض زيد لابد من رضاه، لابد إذا قال ما أحيلك، هذا لا يكون إلا بعد حلول أجل الدين. إيه نعم. هذا لا يكون إلا بعد حلول أجل الدين، لا قد لا يكون حل، قد يكون، ولذلك قال من شروط الحوالة تطابق الدينين أجلا، يكون أجلهما متطابق شهرا أو سنة أو إلى ذلك. قال ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن كان مفلسا، هو رضا المحيل نفسه. نعم. لذلك المحيل هو الذي ابتداء يعني من حقه أن يرفض، يقول أنا ما أحيلك على، أنا أقضيك حقك من عندي، ما تجبرني على أن أحيلك على مثلا على بكر. قال ولا رضا المحتال على مليء وإن كان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. نعم. إذا تبين له يعني قبل، ويظن أن المحال عليه غني، تبين له أنه مفلس، مع بعض العلم ما يقبل في هذه الحالة، لأنه يقول تفريط منك أنت، كان المفترض أن تسأل عن حاله وأنه غني وليس عليه مثلا ديون مستحقة أو مهدد بالإفلاس، فهذا تقصير منك. لكن الصحيح، الصحيح إن شاء الله أنه إذا تبين للمحتال أن المحال عليه مفلس من حقه أن يرجع، من حقه أن يرجع، لأن الحديث قيده بالملاءة مليء، فإذا غره المحيل أو يعني انخدع بحاله فمن حقه أن يرجع على صاحبه الأول. قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة. إذا أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه، يعني اشترى إنسان من آخر سلعة، فالمشتري قال للبائع الثمن عند فلان أحيلك عليه، فتبين أن البيع باطل لأمر من الأمور التي تبطل البيع، إما أن يكون مستحق أو فيه من الأشياء التي توجب بطلانه أو يكون محرم أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة الحوالة تبطل لأنها متعلقة بالثمن، والثمن متعلق بالبيع والبيع بطل، فتبطل الحوالة في هذه الحالة إذا كان المشتري أحال، أو البائع نفسه بدل من أن يأخذ الثمن من المشتري أحال آخر، قال اذهب إلى فلان اشترى مني سلعة وأحلتك عليه أحيلك عليه، فيعني أحيل به عليه من قبل البائع أو من قبل المشتري، إذا تبين أن العقد باطل فكأنه لم يكن، فتبطل الحوالة في هذه الحالة. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا، هذه خلافة التي قبلها، إذا فسخ، لأن الفسخ يكون بعد أن يكون العقد تم صحيحا، لكن فسخ إما بإقالة أو بنوع من العيوب يعني خيار عيب وما إلى ذلك، ففسخ بعد أن انعقد، بخلاف ما لو كان باطلا، إذا كان باطلا لم ينعقد، فلذلك في هذه الصورة إذا فسخ البيع لا تبطل الحوالة بل تبقى، فالمشتري أحال البائع بالثمن ليس من حق المشتري أن يقول للبائع بطل البيع أعطني الثمن، لا، كما تبقى الإحالة على ما هي عليه كأن البيع قد تم. وحقك أيها البائع إذا كان المشتري أحالك، حقك عند المحال عليه، ما ترجع تقول للمشتري أنا أطالبك نفسك بالمبلغ بالثمن، لأن البيع انفسخ، فبالتالي الحوالة انفسخت، لا تنفسخ في هذه الحالة بخلاف بطلان العقد. ولكل منهما أن يحيل، البائع والمشتري. مثلا البائع أو المشتري باعتبار أن الثمن عنده، أحال البائع على آخر، فبإمكان البائع أن يحيل أيضا على صاحبه، وتبقى المسألة يعني تدوم، فهذا يحيل على هذا وهذا يحيل على هذا، لا حرج، فلكل منهما أن يحيل على الآخر بشرط الحوالة الذي ذكره المؤلف. قال: باب الصلح. قال: إذا قر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. أيضا الصلح له صلة بالديون، لأن الديون في الغالب أو أنها تكون عرضة للمنازعات، ولذلك يعني تعلقت بها أحكام الرهن والضمان والكفالة والإحالة، فأحيانا يكون في نزاع بين الأطراف، فناسب أن يذكر أحكام الصلح. والصلح عند الفقهاء هو قطع النزاع، قطع النزاع أو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين. والصلح ورد به الكتاب والسنة والإجماع، وهو على أنواع، الصلح على أنواع، فمنه صلح بين المسلمين والكفار، وهذا الصحيح أنه جائز ومستفاد من صلح الحديبية الذي تم بين الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين وبين كفار قريش، وله شروط لا يصح إلا بالشروط التي ذكرها أهل العلم. وأيضا هناك صلح فيما بين المسلمين أنفسهم، وهو أنواع: صلح بين البغاة ومن بغوا عليهم، أو أهل العدل والبغاة، فهذا أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن نصا: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والله سبحانه وتعالى أثنى على الصلح جملة: والصلح خير إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فأصلحوا بينهما. وأيضا الصلح بين الزوجين في حال نشوز المرأة، فشرع أن يصلح بين الرجل وزوجته. وصلح بين عامة الناس، إما صلح في الأموال وهو الذي ذكره المؤلف هنا يريد أن يتكلم عنه، أو صلح في ما عدا الأموال في الحقوق، شيء من الحقوق أو الأمور الأخرى، خلاف الصلح في الأموال. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين، وهذا طرف من الحديث أو جزء من الحديث: إلا صلحا أحرم حلالا أو حلل حراما. فالصلح ينبغي أن يتوخى فيه العدل، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على من يسعى في هذا، على من يسعى في الصلح: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، إلا من أمر بمعروف أو إلا من أمر بصدقة أو معروف، بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا مما يثنى على صاحبه، لكن ينبغي أن يكون بالعدل والقسط والإنصاف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن المؤمنين: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فينبغي من يسعى في الصلح أن يتقي الله، ولا يستغل ضعف الضعيف فيغلب جانب القوي لجاهه أو ماله أو قرابته، بل يتقي الله ليكون ليتحصل له هذا الأجر والثواب في سعيه في الصلح. أما إذا استغل ضعف الضعيف لم يعد صلحا، صار ظلما، صار ظلما. والرسول عليه السلام قد أصلح بين فئات، بين بني عمرو بن عوف، وفي عدة أحوال كان النزاع قد يتفاقم بين بعض المسلمين، فالرسول عليه السلام يتدخل ويسعى في الإصلاح بينهم رضي الله عنهم. المؤلف يتكلم عن الصلح المالي في الأموال الذي يكون بين عامة الناس، الذي يكون بين عامة الناس، وهذا لا شك أنه مرغب فيه ومستحب، وينبغي أن يتداعى له الأطراف ويتنازل كل منهما عن شيء من حقه ليتحقق الصلح ويتم. كان عمر رضي الله عنه يقول رد الخصوم حتى يصطلحوا، فيرى أن المصالحة بين الخصوم أولى من الحكم، لأن الحكم إذا تم لا يخلو أن يكون في النفوس شيء، في نفوس المتخاصمين شيء فيما بينهم. أما إذا تم صلحا فعادة الصلح يكون بنوع من الرغبة والتواضع، كل منهم يضع شيء من حقه والمسامحة. والصلح في الأموال الفقهاء يرون أنه على نوعين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. لأن الصلح يحتاج إليه عندما إنسان مثلا يكون له حق على آخر، فالآخر هذا أحيانا يقر بالحق وأحيانا ينكره، أحيانا يقر يسلم يقول فعلا، ويعترف يقول حقك عندي أعترف به، وأحيانا يقول ما عندي شيء لك، وقد يكون في هذا صادقا وقد يكون كاذب، قد يكون كاذب يعرف في حق لكن يجحده لأمر ما، يريد أن يضغط عليه حتى يتنازل عن شيء فينكره، وهذا ظالم ولا ينفعه الصلح شيء، وإن تم قضاء لكنه ديانة لا يحل له. أما إن كان ينكره حقيقة لأنه نسيه، نسي يعني المدعي صادق، والمدعى عليه أيضا صادق في ظن نفسه لأنه نسي الحق، فقال ما عندي شيء لك أبدا، مع أنه ليس مصيبا في إنكاره، مخطئ لكن ناسي، بخلاف الذي كاذب يعرف الحق لكن ينكره لمصلحة، لأمر يريده من صاحب الدين أن يتنازل عن شيء. فالكلام عن الصلح. أما الصلح، صلح الإقرار، فيكون المدين مقر يعترف بالحق ويقول أنا حقك موجود وأعترف به. فالكلام على أولا على صلح الإقرار، يقول من له إذا قر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. أقر له بعين أو دين، يعني اعترف بأن عنده مثلا البضاعة، قال بضاعتك عندي موجودة، أو في ذمتي ادعى قال أطلبك مثلا 10,000 وأنها بعد كذا وكذا، قال نعم. فصاحب الدين يعني قال للمدين أصالحك على أن تعطيني العين التي عندك التي أقررت بها واعترفت، أو الدين، ويهب أو يسقط شيء منه ويعفو عنه، لأن الإنسان غير متهم على نفسه ما دام أنه من ذات نفسه أسقط أو وهب فله هذا الحق. ولذلك الرسول عليه السلام في حديث جابر لما توفي والده رضي الله عنهما وكانت عليه ديون، فسعى مع جابر إلى الدائنين وطلب منهم أن يتنازلوا عن بعض الديون، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، وكان بعض الدائنين من اليهود فلم يستجيبوا وأصروا على أن يطلبوا كامل حقهم. وأيضا في الصحيح حديث كعب بن مالك كان له دين على ابن حدرد، فصار بينه وبينه كلام في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما، فسمعها الرسول عليه السلام فخرج عليه السلام من باب الغرفة وقال يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع، أشار له أن ضع الشطر، فوضع شطر الدين، شطر الدين، وقال لصاحبه قم فقضه دينه. إذا تصالح اصطلح على أن بنفس الرضية وبدون ضغط وبدون إكراه فهذا لا حرج فيه، لا حرج في ذلك. قال أو وهب، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي. إيه نعم، يعني الباقي طالبه به. إيه نعم، فيطالبه بالباقي، وما وهبه أو أسقطه برضا منه فيسقط. قال صح إن لم يكن شرطاه. صح إن لم يكن شرطه، لأنه إذا شرطه كأنه المدين لم يقبل أن يدفع الدين إلا بأن يتنازل له عن شيء، وهذا باطل، أكل لأموال الناس بالباطل. ما دام حقي عندك وتعترف به وتقر، فلماذا تريد أن تصالحني في بعض حقي بحقي ببعض حقي؟ لكن من أهل العلم من المحققين من يرى أن هذا جائز ما دام أنه قبل، وأن هذا داخل في الصلح، لأنه بعض الشيء يعني كونه يحصل على بعض الشيء ولا يخسر كل شيء، فما دام أنه قبل ورأى أن مصلحته في أن يقبل فيرى أنه جائز. لكن المؤلف يرى أن مثل هذا لا يجوز، ولا شك أنه في شأن المقر بالدين إذا ضغط على صاحبه ولم يقبل أن يدفع له دينه إلا بأن يتنازل عن شيء من ذلك فلا شك أنه لا يحل له، لأنه كما جاء في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إيه نعم، أحسن عليكم. القول الثاني يقول أنه يجوز لي. إيه نعم يجوز، يرون هذا داخل في الصلح ولو اختلفت العبارات ولو اشترط عليه للاثنين. نعم جائز للاثنين. إيه نعم، المدين وعلى... لا بالنسبة للمدين يعني لأن هذا يبنون عليه أنه من حق الدائن فيما بعد لو طالب بإبطال هذا الصلح واسترجاع باقي حقه فله ذلك، لأن على كلام المؤلف هذا صلح لا يصح، لا يصح، فمن حقه أن يطالب. لكن الآخرون يقول ما دام أنه قبل ورضي ويرى أن له مصلحة في هذا ف لا يحق له فيما بعد أن يقيم دعوة على صاحبه ويطالب باسترجاع ما أسقطه أو وهبه. قال وممن لا يصح تبرعه. كذلك لا يصح أيضا ممن لا يصح تبرعه، يعني مثل ولي أيتام أو عبد مأذون له بالتجارة أو غير ذلك من أو ناظر وقف، هذا لا يجوز لهم أن يصالحوا في هذا الشيء لأنه ليس لهم كامل الحق في هذه الأموال، إنما أو صغير غير بالغ أو بالغ ولم يتحقق له رشد في المال. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح. نعم عفوا، قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. نعم، إذا بعض الحال يعني أجل بعض الحال وأسقط البعض فيرى أن الإسقاط وإن أسقط. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح صح الإسقاط فقط. فالإسقاط عنده يصح لكن التأجيل ما يصح، هذه مبنية على مسألة القرض، مر بنا أن القرض يعتبر حال حتى ولو اشترط الأجل يقول لا يصح الأجل، وفي حينه قلنا أن المحققين من أهل العلم يرون أن التأجيل يصح. وأيضا في هذه الصورة من حقه صاحب الدين إذا أسقط وأجل فإنه يصح الوضع أو الإسقاط والتأجيل كذلك، يعني 10,000 يطلب منه فقال أعطني 8، قال ابن حلال ما عندي حتى 8 لكن بعد 2-3. على كلام المؤلف يصح وضع بعض الدين يخصم له من 10,000 هذا صح، لكن يؤجلها بعد 2-3 هذا لا يصح، ولكن الصحيح أن هذا أيضا يصح، يصح تأجيله. والله سبحانه وتعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لماذا لا يصح؟ قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. هذه صور لا يصح فيها الصلح على كلام المؤلف على ما ذهب إليه. يعني إن صالحه على دين مؤجل بأن يعجله له، يطلب منه مثلا 10,000 بعد سنة، قال أعطني الآن 8,000 ومسامح بالباقي، أو نفس صاحب الدين المدين قال ما رأيك أعطيك 8,000 وتسامحني بالباقي. فإن كان عن رضا تام ومسامحة فالصحيح أنه لا حرج فيه، وهذه تسمى عند بعض الفقهاء مسألة ضع وتعجل. ضع وتعجل أي ضع بعض دينك وتعجل المؤجل المتأخر. فهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز، بل ورد في الحديث لما حكم عليه الصلاة والسلام على اليهود بإخراجهم إلى خيبر، بني النضير لما حكم عليهم أن يخرجوا إلى خيبر، فقالوا لنا أموال عند الناس، فقال ضعوا وتعجلوا، أي ضعوا من ديونكم حتى يعطيكم الناس ويعجلوا لكم ديونكم. وهذا فيه تخفيف للناس وإبراء للذمن، لأن بعض أهل العلم من ناحية يتعلق ببعض الآثار، قد ورد عن ابن عمر وعن المقداد بن الأسود أن هذا لا يجوز. ورد عن المقداد في حديث أن رجل يدعى ابن ماهك كان له 100 دينار، أن ابن ماهك يروي عن رجل من غافق أن له 100 دينار على رجل آخر، فكانوا في غزوة في عهد عثمان رضي الله عنه فحصلوا غنائم، فقال هذا الرجل للغافق ما رأيك أعطيك منها 70 من دينك؟ قال له طيب. فمر بهم المقداد بن الأسود فطلبوا منه أن يشهد، فلما ذكروا له المسألة قال كل منكما قد آذن الله بحرب، أي وقع في الربا، وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه، لكن هذا الحديث أحد رواته يضعفها الحديث ولا يثبت، ولا يثبت. وكذلك ما روي عن ابن عمر أيضا فيه كلام. فإذا كانت الأحاديث لا تثبت في هذا فيبقى الحكم على الأصل أنه جائز. بعض أهل العلم يمنعه يقول هذا مثل الربا، وكيف يكون مثل الربا؟ الربا المعروف أنه يؤخر الدين ويزيد، إما أن تفي أو تربي. إذا حل أجل الدين قال تعطيني 10,000، قال ما عندي، قال إذن نؤخرك شهر شهرين سنة ونزيدها 1,000-2,000، مثل صنيع البنوك الآن، مثل صنيع البنوك الآن، هذا الربا. أما أن يقول أعطني حقي 10,000، يقول ما عندي إلا 8، يقول طيب أعطني 8 ومسامح بالباقي، أين هذا من الربا؟ هذا بخلاف الربا، عكس الربا، بل هو تخفيف. فالصحيح أنه لا حرج فيه إن شاء الله إذا كان برضا الأطراف، كل منهما قد رضي بهذا. أحسن الله إليكم، يكون هذا بدون مشارطة؟ نعم بدون مشارطة، لا يكون مشارطة، لأنه يكون إذا كان بالمشارطة يكون الرضا مشوب، ويكون أكل لأموال الناس بالباطل. قال أو بالعكس، أو بالعكس، يعني هذه لا شك أنها لا تصح، يعني يكون أنه يكون الدين حال ويؤجله ويؤخره فيكون بزيادة، فهذا لا يصح. يعني الأولى يكون الدين مؤجل ويعجله، وهذا يكون الحق حال فيؤخره ويطلب منه التأخير، فهذا لا يجوز إلا إذا لم يكن بزيادة، فهذا هذا المطلوب وهذا الذي أمر الله به. إيه نعم ربا واضحة. قال أو أقر له ببيت، أقر له ببيت، هذه من الصورة التي يرى المؤلف أن الصلح لا يصلح فيها. إنسان مثلا له بيت قد سكنه آخر أو استولى عليه، ثم يعني اعترف هداه الله واعترف قال فعلا البيت بيتك، ما يكون عنده بينة صاحب البيت ولا وثائق ولا شيء من هذا القبيل. فالرجل اعترف بالبيت، قال طيب لكن أنا أعترف لك بالبيت تتركني سنة أسكنه؟ ما وافق. قال طيب تسمح لي أبني لي في طرف البيت غرفة أو فوق غرفة وأعترف لك بالبيت؟ ما يجوز هذا، لأنه مثل ما ذكر المؤلف في الصورة السابقة، كونك ما تدفع لي حقي إلا بأن تنتزع منه شيء، إما تطلب السكنة أو تبني في طرف البيت، ما يجوز. فهذا لا يصلح، لا يصلح هذا الصلح، لأنه صلح فيه نوع من المراغمة، يراغم صاحب الحق. وكذلك أيضا من أقر، يعني مكلف أقر لآخر بالعبودية، أو امرأة أقرت لآخر بالزوجية، لأن الإنسان لا يجوز المسلم أن يرق نفسه. قال إذا لم تدفع لي مال وإلا تكون عبد، أو هذه المرأة تكون زوجتي وإلا تدفعين هذا المال وإلا يدعي الزوجية، فهذا لا يصلح، لأن الزوجية لا تتم بهذه الأمور، ولا يجوز الصلح في الزوجية إلا بعقد الزواج، لا يكون بهذه الصفة، لا بد من عقد الزواج الذي شرعه الله. وكذلك الرق لا يكون إلا بالطرق التي شرعت، فكونه يضغط على إنسان ليعترف له بالعبودية والرق ويكون مقابل لا يصح هذا، هذا الصلح لا يصح ولا يصلح، لأنه أحل حراما. قال وإن بذلاه ما له صلحا عن دعواه صح. يعني هذا بالعكس، هذا الرجل الذي ابتلاه الإنسان وادعى عليه العبودية، قال ابن حلال يعني نتخلص منك، خذ هذا المال وعلى أساس ما ترفع دعوة وتشغلنا بالدعوة، دفع له مال. أو المرأة إنسان ادعى عليها الزوجية فقالت خذ هذا المال وألغي دعواك، وهو ظالم يعني ليس حقيقة زوج. أما إذا كان زوج فهذا شيء آخر، فالمرأة كونها تبذل هذا المال لتتخلص من دعواه، أو هذا الرجل ليتخلص من دعوى الرق، فهذا يحق لهما. لكن الآخذ الذي يدعي الزوجية أو يدعي الرق إذا كان كاذبا فلا شك أنه لا يحل له هذا المال، لا يحل له. قال وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. يعني صاحب المال ابتلي بمماطل ويماطل ويدعي، وأحيان يعني يقول ما عندي شيء لك أبدا، فقال يا ابن الحلال هذا المبلغ، يعني أخذه بالحيلة، قال أقر لي بالدين اعترف وأخصم لك نسبة معينة، فقال قبل، قال فعلا أنا أعترف لك بهذا المبلغ، فالإقرار يصح في هذه الحالة ما دام أقر بطوعه واختياره، وإن كان أخذه بالحيلة أو بالطمع فيصح الإقرار دون التنازل، لأن التنازل تم من صاحب الدين، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا بأن يغريه بالخصم أو بوضع شيء من الدين وإسقاط شيء منه، فهذا الإسقاط وإن كان تم بصلح لا يصح إلا برضا نفس تامة من صاحب الدين. أما كونه يشترط ولا يتحقق إلا بهذه الصيغة، أقر لي بديني وأخصم لك منه، فلا يقر المقر إلا بهذا الإغراء. وهذا عاملوا بنصف أموالكم، والله ما أذكر، لكن قد يكون من الحكم، ما أدري والله. قال فصل ومن ادعي نقف عند هذا الفقرة.